رسالة مني إلى مستخدمي اليوتيوب، هذا طلب من أخي أبي عمر حفظ الله تعالى، وهو أن يتقي الإنسان ربه تبارك وتعالى ويستخدم هذه المادة، فيها خير عظيم وفيها شر أعظم، وذلك من خلال الدخول على الأشياء المحرمة من الأفلام وغيرها، فلنحذر من هذا. حتى لو كنا بعيدين عن الناس، حتى لو أغلقنا الأبواب، فلن يغلق باب الله تبارك وتعالى. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فلنستحي من الله تبارك وتعالى، وشيء نستحي فيه من الناس ولا نستحي فيه من الله، إن الأمر عظيم، نعم عظيم جدا. فعلينا أن نستحي من الله وهو يرانا سبحانه وتعالى، ونحن نقوم بمثل هذه الأمور. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فتقوى الله تبارك وتعالى هي مراقبته في السر والعلانية، أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه يرانا سبحانه وتعالى. فرسالة إلى كل مسلم ومسلمة أن نتقي الله تبارك وتعالى في استخدام هذه الأمور، خاصة وأن أعداء دين الله تبارك وتعالى يحرصون على أن ننحرف من خلال هذه الأفلام وغيرها، وقد أبدلكم الله بدل ذلك بالحلال، فنسبة للشباب تزوجوا والفتيات تزوجنا، واقضوا وطركم بالحلال وابتعدوا عن الحرام، نجاني الله وإياكم من الحرام، وفقنا إلى ما يحب ويرضى.